إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فها هي الأيام المعدودات الخفيفات يركب بعضها ظهر بعض، وها هي تتقارب، وكلما دلف بنا شهر رمضان إلى أبعاده دلف إلى مواضع الخطر فيه، يمثله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أتاه جبريل وهو يصعد على المنبر عليه السلام، فقال له: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال رسول الله: آمين. صلى الله عليه وآله وسلم موضع خطر مع فرصة عظيمة يجد المؤمن قلبه فيها بين البشرى والوجل، لا يستطيع إلا أن يتقدم إلى الله عز وجل، وقد خاب من نكص وكعى على عقبيه. الأيام تتقارب، وها نحن ندلف إلى العشر الأواخر، هذه العشر التي تحتاج من المرء فيها خطة محكمة يستطيع أن يظهر فيها بالعشر جملة وبليلة القدر خاصة، ويكلل نجاحه بالعتق من النار. نسأل الله عز وجل أن يهبنا وزوينا عتقا في هذا الشهر من النار، عتق من النار لا يبدل القول لدى الله عز وجل. فإذا ما قال الله عز وجل: فلان من عبادي ابن فلان عتق من النار، فلن يسمع لها حسا ولن يجد لها ألما إلا تحلة القسم يمر عليها فتنزوي له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين. أيام خطر أيها الإخوة، عظيم خطرها وقدرها، تحتاج كما قلت إلى خطة محكمة وإلى تدابير، والمرء ضعيف لا يستطيع أن يرسم لنفسه خطة، لذا أسعفنا الله عز وجل بشريعته، فما من شيء إلا وتجد في كتاب الله عز وجل له مثالا، عرفه من عرفه وجهله من جهله، كما قال مسروق بن الأجدع رحمه الله ما فحواه. وهذه آية علقت مذ سمعتها من بركات هذا الشهر، كأن المرء لم يسمعها إلا لأول مرة، علقت في الذهن، لا يزال المرء يأخذ منها الدروس والعبر، هي التي تمهد لك مسرا آمنا حتى تبلغ إلى أيام العيد، مسرا آمنا حتى تبلغ إلى الله عز وجل. أيام آية مشتملة على أصول وقواعد، وهي منبثقة من قصة، والنفس تستهويها القصص، تستهويها هذه القصص. لذا قال الجنيد رحمه الله: القصص جند من جند الله عز وجل. وقال أبو حنيفة رحمه الله: القصص أحب إلي من بعض الفقه، لأنه لا يفقه إلا إذا رأى هذا المثال على الطريق يحدوه إلى الله عز وجل. وثلث القرآن قصص لمن أمعن فيه ونظر، ونحن في شهر القرآن. هي قصة نبي الله لوط عليه السلام حينما نجاه الله عز وجل بمصر آمن، سار فيه آمنا عليه السلام هو وآله، إلا من حق عليه القول منهم، حتى بلغ إلى مأمنه، وحتى أخذت الأجيال تروي قصته كابرا عن كابر وجيلا عن جيل. تأمل جيدا في هذه القصة موقف هو في هذه الآية. جاءت ملائكة الله عز وجل إلى نبي الله لوط، فدخل عليه هؤلاء الفجرة يريدون فعل الفاحشة تلك التي تقنن اليوم، وهي مع ذلك يزعمون أنها علامة وعنوان للحريات، في بدعة وفاحشة قوم لوط. جاء القوم ليفعلوا بهم الفاحشة، وقد جاءه الملكان على هيئة شابين أمردين. فلما جاء قومه إليه طرقوا الباب عليه، فوقف لوط خلف الباب فدفعوا الباب إليه كما تعلمون من قصته. فجاء أمر الله عز وجل وبشرته الملائكة أنهم لن يصلوا إليك ولن يستطيعوا أن يصادروك، لأنك قد توكلت على الله عز وجل واحتزيت أمره. فكانت الإرشادات الحميدة، الإرشادات المبهرة التي تتمثل في قول الله عز وجل: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. آية مدهشة. سبيل كما قلت آمن، سبيل مقتضب به من القواعد والأصول، ما يحمل المرء على أن يطرق إلى الأمان بأخسر طريق وأيسره، مع ما فيه من نصب لذيذ هو العمل مع الله عز وجل. تأمل جيدا إلى هذه الآية، آية من كتاب الله عز وجل، ونحن في شهر القرآن، لتكن همتك كما في ختمه أيضا في تدبره وفهمه. لا يخرج هذا الشهر منك إلا وقد أخذت مع القرآن علاقة تربطك به حتى آخر لحظة في حياتك. وقع مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنهما على فراش الموت، وجاءته سكرة الموت، وعلم أصحابه الموت في وجهه، فبينما هم عند رأسه وجدوا نورا يصعد من رأسه ممتدا من سقف حجرته إلى السماء، فانبهروا وكاد بعضهم أن يجن أو يغشى عليه. فلما أفاق من سكرته وخفت النور قيل: رأينا فيك كذا وكذا. قال: وقد رأيتموه، إنها سورة الملك، كنت أقرأها في كل ليلة. فتأمل جيدا علاقة مع القرآن. فأسر بأهلك، فوائد في كل مقطع وكلمة، والذي نفسي بيده. فانظر ما تعد للعشر من هذه الآية. أسأل الله عز وجل على طراتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية. تأمل جيدا. فأسر بأهلك بقطع من الليل. السرى هو السير بالليل، والسير بالليل بركة، وفيه فائدتان: الأولى أنه مكابدة، فلا ينفق في وقت المكابدة أحد، ثم يبذل في وقت الراحة أحد أيضا فيتساويان. أبى الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وإن كان الكل في الحسنى، إلا أن هؤلاء لا يدركون أولئك، فإنهم قد سبقوهم بزمان البذل في وقت الشدة، في الوقت الكالح، في الوقت الذي يبذل المرء فيه شهوته، وإيه من ليل قصير يحتاج المرء فيه أن يسترخي وأن ينام، في حر شديد يجد المرء النسمة الباردة في جوفه، ثم يطوي فراشه ويقوم لله عز وجل متهجدا. إن رحلة الإسراء والمعراج بدأت من المسجد ليلا، وانتهت إلى المسجد ليلا، ثم صعد من مسجد بعد مسجد إلى موضع لم يبلغه أحد إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه لها دلالتها. فأسر بأهلك، سر بهم وابذل من شهوتك، وابذل في وقت الشدة والضيق، وابذل فيها تذكر على مدى الأجيال، ولا تزال الأنام ولا يزال الأنام يرددون ذكرك. حينما كانت وقعة عين جالوت وكان الناس فيها يتصارعون والكل ينظر إلى النصر كأنه أمد بعيد، وقف سيف الدين قطز وقد نحر فرسه، فنزل رحمه الله من على فرسه ووقف في الأرض يحاجف عن نفسه ويدافع وهو في الأرض، فموته يومئذ قريب قليل. فانطلق فارس من القادة إليه وأراد أن يعطيه فرسه، فأبى كل الإباء وقال لا حتى يأتيني العبد بفرس، فألح الفارس عليه فأبى حتى جاءه عبد بفرس فركبه، وعندها ثبته الله عز وجل حتى ألقى المغفر عن رأسه وانطلق بعد أن امتشق حسامه يجدل في التتر وهو ينادي رحمه الله قائلا وإسلاما، فلم تزل الأجيال ترددها عنه. بذل في وقت الشدة والعسر وترك للشهوات يجعلك كشيء آخر، هو السرى في قطع الليل. والقطع بكسر القاف يعني السحر، آخر الليل وسوف الليل، وهو الذي ضمن الله عز وجل به لنبيه دوام العلاقة ودوام القرب ودوام الزلفة واتساق ما بينك وبين الله عز وجل. حينما تخلف الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وظهر ذلك على تقاسيم وجهه، فلم يزل أبو جهل لعنه الله يبحث يمنة ويسرى حتى علم ما الأمر، فعلم أن جبريل لم ينزل لرسول الله مذ 15 يوما، لذا ظهر هذا الأثر حزنا على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها خرج أبو جهل فرحا متهللا وهو يقول للكفار أقرانه لقد ودع رب محمد محمدا. فأراد الله عز وجل أن يخبر نبيه أنه ما ودعه وما تركه، ولم تزل محبته ووده له مبذولا، وأنه خير خلقه كلهم، وأنه الذي قدمه على كل الناس. فأراد الله أن يعبر له عن هذا فأقسم بقسمين تعلم أن الزلفى فيها وترك الدعاء. قال الله عز وجل والضحى، وهو وقت شريف قل أن يلتفت الناس إليه، لذا سماه الله لعبا لأن أكثر الناس فيه يلعبون فيشتغلون أو ينامون أو عنه يلتهون. قال الله والضحى، ثم أردفه بقسم آخر وقال والليل إذا سجى، والليل إذا دخلت غبشته، والليل إذا مضى إلى سحره، والليل هو الذي تتقدم فيه مني زلفى، فيكون جسدك في الأرض وروحك تطوف حول العرش. إنه السرى العمل بالليل، والليالي المقبلات فيها ليلة القدر، عمل ما يربو على 80 عام متسقة متصلة متقبلة. فربما عمل المرء عملا فيقطعه لضعفه، وربما إذا واصله فرضا فإنه لا يستطيع أن يواصله، لا يستطيع ضمان أنه متقبل، فما بالك بعمل متواصل وهو مع ذلك متقبل ويربو عن عمر الكثيرين. فعمر أمتي محمد صلى الله عليه وسلم عمر أفرادها ما بين 60 إلى 70 كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. فرصة تحتاج من المرء أن يتربص بها تربصا ليس الهزبر بفريسته في الغابات والأدغال، يحتاج أن لا ينظر إلا إليها، وأن لا يسكن إلا عليها، وأن لا يكون في رأسه إلا خطة لها، ودون ذلك خرط القتاد. فأسر بعبادي ليل، فأسر بأهلك، والسرى من غير أهلك لا يكون. في الأيام أيها الإخوة المتقابلات الطويلات التي تكثر الفتن فيها، أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضيق الدائرة كثيرا، فإنك سترى جل الناس على غير الوصف المحمود، وسترى جل أفكارهم على غير ما تراه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تشدق البعض به لكن لا يكون على ما فهمه أسلافنا، وإنما من محض فكر عقيم متأخر متردي. حينها لا يستطيع الحر أن يحيا معهم. هذا الزمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لا يستطيع المرء مفارقته، فهو عجيبة من عجائب أقواله في الفتن صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلا، تضربهم الفتن من كل موضع كما يضرب المنخل الحب من كل مواضعه، فلا تستفيق الحبة في موضع إلا وترتطم بموضع آخر. هي الفتن المتواترة كموج البحر، وتبقى حسالة، فيسقط كل الأخيار الحب، ويبقى القشر والعصف، تبقى حسالة، حسالة من الناس. يقول عنها النووي رحمه الله في شرح مسلم: هي الرديء من كل شيء، فتراه في الحب قشره، وتراه في البشر أسوأهم أخلاقا، يبقون وينتشرون ويكثرون ويظهرون، فيتوارى المؤمن فيهم لأنه لا يحسن يحيا معهم. لذا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو الذي روى الحديث، قال في رواية عند الإمام أحمد: فقمت إليه وأقبلت عليه، قام وقف ومشى إليه أيضا، وهو ما لم يكن يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا في مجلسه كأن على رؤوسهم الطير. فما الذي حمله على هذا؟ كأنه من شدة وقع وصف رسول الله لهؤلاء الناس وقع في قلب عبد الله فأفقده بعض إدراكه، فقام رغما عنه ومشى إليه وأقبل عليه وقال: فما تأمرني يا رسول الله؟ تبقى حسالة، شأنهم ووصفهم قد مرزت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر العوام. وفي رواية: وعليك بخويصة نفسك وأمسك عليك لسانك ولذ ببيتك. خويصة نفسك هو هذا الأمر الذي نادى به القرآن قديما: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. هو الأمر الذي جاءه بدعوة أهله: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما. حينما يتضيق هذه الدائرة، لأن أكثر الناس ربما لن يفهموك، لن يعرفوا هذا الموقف منك جيدا، فيستطيع المرء الإصلاح من بيته وداخل أهله، في خاصة نفسه ومع أهله، فإذا مضى دونهم شدوه وجذبوه إلى وراء كما كانوا هم إلى وراء إذا تركهم. لذا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر يأخذ أهله. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله إذا دخل في العشر الأواخر من رمضان يشد مئزره ويوقظ أهله. شد مئزره كناية عن الامتناع عن الجماع، الامتناع، لا أقال التخفيف، الامتناع. وقد علم الأولون والآخرون من فقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ذا فحولة في هذا الموضع، وقال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ونساؤه أعلم به صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. لكن جاءت العشر فماتت الشهوات. سلام على الشهوات، سلام على البيوتات، سلام، رسالة يرسلها إلى أهله: حين أوقذكم وقد شددت مئزري عنكم ولو بتن أطهارا، ليعلمهن قدر تلك الأيام. يأخذ أهله معه، يحدثهن بعد صلاة العشاء ساعة، يا ترى فيما يحدثهن؟ لكننا ندري النتيجة، أن خرجت عائشة رضي الله عنها تحفظ على الأمة دينها في الساعة التي كان يحدثهن فيها بعد صلاة العشاء. تأمل جيدا، اصطحب أهلك، أمر أهلك، ليكن بيتك أوسع من الشارع وساط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وليسعك بيتك، يعني الشارع بطوله وعرضه لا يسعك، ومع ذلك تجد هذا الوسع في بيتك. لا يكون إلا بالتقوى، لا يكون إلا بالدين. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من النوايا الدخيلة على نواياهن رضي الله عنهن في الاعتكاف نقض، ليعلمهن بقدر هذه العشر وأنها فصل ليس فيها هزل، ليس فيها حتى المرونة، هي أيام إما أن تكون أو لا تكون. نسأل الله عز وجل أن يدفع في ظهورنا إليه. تأمل جيدا كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب قبة في المسجد ليعتكف، يلزم المسجد، يجلس فيه، لا يخرج منه، يصلي على الجنازة ولا يتبعها. لزوم في المسجد دائم، لزوم في المسجد عاكف، في خباء له لا يقترب منه أحد، لا يحدثه إلا القليل من الناس، لا يحدثه حديثا إلا قليلا، في مجلس لا بد أن تقتنص فيه ليلة القدر. حينها خرج رسول الله في صبيحة اليوم التالي فوجد قبة قد ضربت إلى جواره وأخرى، فنظر وسأل لمن هذه، فقيل لفلانة وهذه قيل لفلانة، إحدى زوجتيه رضي الله عنهن. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه قولة تالدة: البر تراهن يردن، هل يردن البر والاعتكاف أم يردن المكث بجانبي؟ فما كان من حل لذلك إلا أن نقض معتكفه هو شخصيا ولم يعتكف هذا العام، ثم قضى هذه العشر في العشر الأول من ذي الحجة. نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن يسهل لنا سبيل الحج والعمرة. أيها الإخوة، أيام صارمة يأخذ المرء فيها أهله بجواره ويمضي، فأسر بأهلك بقطع من الليل في السحر واتبع أدبارهم، يعني كن في ظهرهم كي لا يلتفتون ولا ينظرون والقوم خلفهم يهلكون. ومع ذلك كان من اليقين ما كان عوضا لهم عن الرؤية، وهي إشارة إلى حسن التوكل والثبات على دين الله عز وجل وعظم اليقين. أنه استغنى عليه السلام وأهله، استغنوا مع ذلك باستدبار القوم وهم يموتون ويعذبون بيقين في قلوبهم على الله عز وجل ولا يلتفت. إن هذا الطريق أيها الإخوة، لا سيما تلك الأيام، من التفت فيها سقط، أمر من الله لا تلتفت. مع أن رؤية القوم الذين ظلموه والذين كفروه والذين لم يتبعوه رؤية هلاكهم من جملة النعم، من جملة النعم، لكن مع ذلك فإن الله عز وجل أمره ألا يلتفت، وأخبره أنه لن يلتفت أحد من أهلك إلا امرأتك، وهي مع ذلك سوف يشدخها حجر في رأسها لتموت للتو وتلحق بقومها. ربما كان في بعض الطريق القانون هكذا، من التفت عرض نفسه للعقوبة، لأنه لا يلتفت أحد إلا اصطيد وافترس. وفيها يقول ابن القيم رحمه الله قولة رائعة، يقول رحمه الله: الظبي أسرع من الكلب بمرات، أعزكم الله، إلا أن الكلب يصيد الظبي، والظبي أسرع منه بمرات بأضعاف، يعني خطوتين من الظبي لا يلحقه الكلب، ما كيف يصيده وبسهولة؟ قال: لأن الظبي يكثر الالتفات، كلما استنى شرفا أو شرفين وقف ونظر خلفه. إن قوما على الطريق يريدونك أن تنظر يمنة ويسرى، يريدون عهرا فاحشا سائدا بين المسلمين، يريدون التفاتا، يريدون التفاتك عن طريقك. إياك أن تلتفت، فإنها مرحلة حاسمة يكون نصيب الملتفت حجر يشدخ رأسه. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، تأكيد، وامضوا حيث تؤمرون. وامضوا. إنها المفاصلة، عدم التفات مع المضي، مفاصلة تبين المؤمن المماس، المؤمن الحق، المؤمن الراجي لعفو ربه عز وجل. يظهر في تلك الأيام من مفاصلته التي يصحبها حتى يلقى الله عز وجل، مفاصلة يعتبر الموقف بموقفه فيجله ويعتبر له قدره. مفاصلة أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما حتى في قبلته التي يصلي إليها، حديث مغرق عظيم ماتع، لكنني أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إنها المفاصلة أيها الإخوة، باعتزاز هذه الأمة بهيئتها وشخصيتها. لعلني ذكرت في كلمة بين ترويحة التراويح ها هنا مذ أيام أن هذه الأيام المعدودة، هذه الأيام المعدودات الخفيفات التي تمر بسرعة، ينبغي أن يكون للمرء فيها موقفا حازما، موقفا حاسما، لأنها أيام خفيفة. وذكرت أن الله عز وجل لما شرع الصوم، لما شرعه على أهل الكتابين شرعه يوما واحدا. فإذا كانت قلوبهم فيها من قدر الدين والإيمان ما يشرع لهم من الصوم يوم واحد، فقدر ما في قلبك وفضلك عند الله ليشرع لك أمام ذلك 30 يوما. شرع لهم يوم عاشوراء فقط، إلا ما كان من نذر وكفارة وما كان من تطوع. أما المشروع المفروض ابتداء يوم عاشوراء، أما أنت ف30 يوما لتعلم قدرك عند الله عز وجل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خير الأمم والشاهدة عليه. فالأفراد ينبغي أن يعلموا مقاديرهم ولا يضيعوا كما ضيع أسلافهم، كما ضيع أسلافهم. فإن الله عز وجل أعطاهم شريعة بارقة، شريعة بارقة بين أيديهم متكاملة، فحرفوها ونقضوها، وهاهم اليوم يتسولون على الموائد يرجون أن يؤيدهم ولو مسلم من عوز، حينما لا يجد يعطونه شيئا لتأييدهم. وهيئات هيئات، طمع في غير مطمع، وموقف على طريق الخلف وهم على ما هم عليه. تأمل جيدا ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو أمر من الله ألا تكون مثلهم مطلقا. مفاصلة، حين يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إلى بيت المقدس 17 شهرا بعد أن هاجر، ثم يقلب وجهه في السماء يسأل الله عز وجل، ما سؤله أن يحوله إلى قبلة إبراهيم، فلا ألتقي في قبلتهم ومعهم. ومع أن ذلك ربما سير له في الدين شيئا، وقالوا وشهدوا أن له جذور كما لهم جذور، ولكن مع ذلك رضي أن يرجع إلى ملة إبراهيم. فغير الله عز وجل وجهه إلى الكعبة، وكأن الصحابة أيضا كانت نفوسهم تتوق لذلك. فإذا بالمنادي ينادي، هو يشهد أنه صلى العصر مع رسول الله إلى الكعبة، فاستدار القوم إلى الكعبة وهم ركوع، لعله من فرط طاعتهم وأيضا من فرط فرحتهم. إنه التمايز الذي ينبغي أن يكون لك بتقدير المواقف وتقديرها قدرها. حينما تقدر هذه الأيام وتقوم إليها بحملها وتحمله مشقة، ومع ذلك تصبو به وترجو وجه الله عز وجل. ولا يخفى، إن خفي خبر يخفى، ألا وهو خبر الشيخ الجوسقي رحمه الله، وهو موقف مفاصلة عجيب يحكي به قول الأول: فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غسي من سمين، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. يقول فيه الجبرتي رحمه الله في تاريخه: لما دخل نابليون إلى مصر قتل الناس وفعل بهم الأفاعيل، وكان الشيخ الجوسقي أعمى، ومع ذلك جمع العميان وجمعهم حوله، وكان قبل ذلك جمعهم في أيام المماليك يدبر لهم أمر التجارة وينفق عليهم نفقة بازقة من تجارتهم، حتى ضم إليهم الشحاذين والمعوزين، فكان أمره عجب وهو أعمى، فتنامى أمره بين الأقطار حتى صار شيخ العميان في مصر. فلما دخل هذا المجرم الآثم وأعمل في الناس السيف، تصدى له الشيخ الأعمى، ولا أقول لك شيخ مبصر بل أعمى، كيف تصدى الرجل له؟ كان يأمر أصحابه أن يهاجموه في مواضعه ليلا، فلا يشك أحد أن الذي هاجمه أعمى، ومع ذلك فقد أوقع به نكالا عظيما اشتكى منه بونابرت، حتى علم موقفه وحبسه وحبس بعض أتباعه وقتل بعضهم، وطلب أن يؤتى بالسيف برأسهم، فأتي بالسيف. وانظر إلى تلك المفاصلة، وقف أمامه شامخ الرأس، شارمخ الرأس رافع العرنين كعود سمهري أسقفه مسقفوه وعدلوه، فأخذ يعرض عليه من الدنيا أشياء والرجل يرفضها برمتها، حتى عرض عليه العرض الآخر، تدرون؟ قال: أنا أريدك أن تحكم مصر، فما تقول يا شيخ؟ فإذا بالشيخ يلين له في الكلام، حتى ظن الرجل أنه قد يتابعه وفرح بهذا، والرجل كان داهية، فمد الشيخ يده إليه كأنه يريد مبايعته، فمد بونابرت يده إليه فقبض على يده وصفعه على وجهه صفعة جعلت كل من حوله يضجون، كأنها صفعة سيف على عنق، لا أقول لحما على لحم. فنظر إليه بونابرت واغتاظ وعلى صوته، فقال: اعذرني، هذه صفعة الرعية وليست بصفعتي يا بونابرت. فجعل الخطام بأنف كل مخالف حتى استقام له الذي لم يخطمه. تقدير للمواقف والأيام يجعلك تفعل فيها ما ينبغي لك أن تفعله. مفاصلة أيها الإخوة، لا سيما في هذه الأيام، فر رسول الله من بيته ومن شهوته ومن نسائه، وعكف في المسجد ليقتنص ليلة القدر. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا فاصلوا حيث تؤمرون. لن يصلح الدين إلا ما كان على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولن يصلح الكتاب والسنة بفهمي ولا بفهمك، وإنما يصلحان بفهم الذين قد مدحهم الله ورسوله. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني كل الأجيال التي تأتي من بعد ينبغي أن تؤمن على ما آمن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفهم الدين كفهمهم، ثم مع ذلك يفرعون عليه العلماء ويستنبطوا، فهذا لا مشاحة فيه، لكن الأصول عند هؤلاء، الأصول عندهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس، خير الناس إلى أن تلقوا الله عز وجل قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اتباع حمل الصحابة على أن يدوروا وهم في الصلاة إلى بيت المقدس طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حب وتقدير حتى يخرج صحابي فيضرب في يوم أحد ضربات، فلا يزال يزحف حتى أخذ بقدم رسول الله، وعندها لفظ أنفاسه الأخيرة، فمات على كف رجله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك تقدير لأمره، حتى يمر عمر رضي الله عنه فيجد ميزابا خشبة خارجة من بيت فينزعها حتى لا يصاب بها من يمر على دبة يركبها، فيأتيه العباس ويقول: أشهد يا عمر أن رسول الله قد وضع هذه الخشبة بيده. فقال عمر: إذن فأنا والله أردها إلى مكانها، ولا تردها يا عباس إلا وأنت على ظهري. فركب العباس ظهر عمر أمير المؤمنين ليجعل هذه الخشبة في مكانها، توقير لله عز وجل ولرسوله، واتباعا لنهجهما، واقتفاء لآثار أسلافنا. وصايا مقتضبة مختصرة في نسق واحد في آية مدهشة عجيبة تجعلك تنجز هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا العشر الأواخر من رمضان. اللهم اجعل هذا اليوم يوم عتق لنا جميعا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اقبلنا وتقبلنا. اللهم كما سلمتنا رمضان فسلمنا لرمضان. اللهم واستلمه منا على خير ما تريد يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وأخلص.